الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولزوم التفكيك، ولزوم التفكيك بين الوجودين مع الشك لا محالته لإصالة عدم وجود المقدمة مع وجود ذي المقدمة لا ينافي الملازمة بين الواقعين. قبل الكتابة لهذا المطلب تشير إشارة مختصرة. يريد أن يقول المصنف في هذا المقام أنه لا مانع من كون الشيء في مرتبة الواقع يكون بكيفية خاصة، فرب أمر هو في مرتبته الواقعية قد أنشئ فكان وجوبا، لكن لعدم الدليل في مرتبة الفعلية أجرينا في حقه البراء، فهو من الأحكام الإنشائية الثابتة في مثل الواقع، لكن بحسب مرتبة الفعل أصبح لجريان أصل عملي كالبراءة غير ثابت. هذا ليس من باب التنافي، لأن الحكم الواقعي له مرتبة وهي ظرف الواقع، والحكم الظاهري الذي هو من الأصول العملية في ظرف الشك. فربما يكون الإنسان في ظرف الشك يعمل عملا كبراءة، كاشتغال، ككذا، كاحتياط، وما شاكل هذه الأمور، لكن في مرتبة الواقع الحكم كان بنحو آخر، هذا لا مانع منه. فكذلك يريد أن يقولها هنا: لا تتصور على أننا حينما قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب في المرحلة الفطرية هذا يتنافى مع الملازمة الواقعية لو كانت بين المقدمة وذيها. الملازمة قلنا ظرفها الواقع، إما هي ثابتة أو لا ثابتة، فإن قام الدليل عليها ودل الدليل عليها قد تكون ثابتة عند شخص أو لا تكون ثابتة عند آخر، فمدارها وظرفها الواقع قد نتوصل إليه وقد لا نتوصل إليه، لكن الأصول العملية ظرفها الشاك، فربما نكون في ظرف الشاك نجري قاعدة عدم وجوب مقدمة الواجب. هذا لا يتنافى وليس من باب التفكير بين كون مقدمة الواجب واجبة لديها. فمثلا اكتبوا على وجه السرعة: ولزوم التفكير هو دفع دخل، وهو أن وإن قلنا إن ذا المقدمة من المجعولات الشرعية لأن بعدم الصحابي وجوب المقدمة يكون ضربا للملازمة بين المقدمة وبها وبها، وحل ثلاث. حينما نقول على أن الواجب من الأمور الحادثة وأن وجوب المقدمة من الأمور الحادثة، فإذا وجب الواجب ولم يدل دليل على وجوب المقدمة نتمكن أن نجري فيها إطالة العدم، أي نستصحب عدم حدوثها. وجدنا قد يقول القائل هذا تفكيك بين ما هذا وبين ما تقدم من كون الملازمة ثابتة أو قد تكون ثابتة في متن الأمر والواقع. والجواب ملك أي أحسنتم تهديد لهذه الملازمة، طعم بهذه الملازمة، هدم لهذه الملازمة. والجواب إن استصحاب عدم الوجوب للمقدمة إنما هو في ظرف الشك بالواقع، فهو متأخر رتبة عن الواقع، فلا ربط له بالملازمة لو كانت ثابتة في نفس الأمر والواقع، لأن استصحاب عدم وجوب المقدمة لا يقول لنا أنه لا ملازمة ثابتة في نفس الأمر بين المقدمة وبها، لأنه كم من حكم واقعي لا يبلغ مرتبة الفعلية، كم الحكم هو في الواقع قد أنشئ بوجوبه أو أنشئ بتحريمه لعدم الدليل عليه في مرحلة الإثبات قد نجري فيه القراءة. صحيح مثلا أقرأ الكتاب. ولزوم التفكيك بين الوجوبين، أي وجوب المقدمة وبها مع الشك في وجوب المقدمة وعدم وجوبه، ولزوم التفكيك بين الوجوبين، يعني وجوب المقدمة ووجوبها مع الشك، لا في مرتبة الواقع، لكن في مرتبة الواقع كون المقدمة واجبة لوجوب ذيها وأن الملازمة الشرعية ثابتة مع الشك. مع الشك وصار في مصيبة وظرف آخر. في ظرف الشك نحن نقول لعدم الدليل وأن المقدمة من الأمور الحادثة يجري فيها عدم الوجوب مع الشك في وجوب المقدمة وعدم وجوبه لا محالة. كأن قائل يقول لا محالة هذا يوجب التفتيت، كأن قائلا يقول لا محالة يوجب التفتيت. كيف يمكن أن تكون الملازمة ثابتة في مثل الواقع ونفس الأمر والحال أن نحكم عليها بعدم الوجوب؟ هذا تفتيت بين الملازمة وبين كون المقدمة واجبة. جاب لإصالة عدم وجوب المقدمة موثيرة جدا لما قلت سوا لإصالة عدم وجوب المقدمة أنت قلت في مرحلة الحكم الفقهي تجري إصالة عدم وجوب المقدمة لأن المقدمة كذيها من الأمور الحادثة وكل حادث مسبوق بالعدم، فإذا شك في حدوثه وعدم حدوثه الأصل عدم الحدوث حتى يثبت. لإصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة والحال ربما تكون المقدمة واجبة من باب الملازمة لوجوبها. لإصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة، معنى أن المقدمة واجب لما واجب فرضناه وجب، لكنك قلت لأن وجوب الواجب النفسي حادث، هل حدث أيضا وجوب المقدمة أم لا؟ قلت مع وجوبه أنت تجري إصالة عدم الوجوب للمقدمة، هذا قد يتنافى مع الوجوبين الواقعيين وهي الملازمة بين المقدمة وذيها. قال ولزوم كذا لا ينافي، أي لا ينافي خبر الجدى، لا ينافي الملازمة بين المقدمة وذيها، لا ينافي الملازمة بين المقدمة وذيها بين الواقعين يا أو بين الواقعين أو الواقعيين يهم، وهي الملازمة الواقعية في نفس مثل الأمر والواقع. يقول لا تنافي، ربما تكون الملازمة في مثل الأمر والواقع ثابتة، لكن لأنها ما دل عليها الدليل تكون في مرتبة الشك محكومة بحكم آخر خلاف تلك الحقيقة الثابتة في مثل الأمر ونفس الواقع. للمقدمة أي صاحب المقدمة، وصاحب المقدمة هو الواجب النفسي الذي من أجله وجبت تلك المقدمة، لا بأس بكتابة هاهنا. لا ينافي الملازمة بين الواقعين هنا وبالجملة إصالة، وبالجملة إصالة عدم الوجوب للمقدمة الذي هو حكم ظاهري في ظرف الشك، في ظرف الشك لا ينافي الوجوب للمقدمة بناء على التلازم في نفس الأمر والواقع، في نفس الأمر والواقع لأن ظرف الأصل هو الشك، لأن ظرف الأصل هو الشك. يا أخي إصالة عدم وجوب المقدمة وظرف الملازمة بناء على ثبوتها هو الواقع، والظاهر قد يختلف مع الواقع حكما، والظاهر قد يختلف مع الواقع حكما. الكتاب وإنما ينافي لزوم التكييف الملازمة بين الفعليين. يعني شو الفعليين؟ يعني لو كانت الملازمة ثابتة بالفعل مثلولا، فإذا دل الدليل وثبت بالجزم واليقين أن الملازمة بين الواجب وبين مقدمته ثابتة بالفعل، ثم نريد أن نقول ولكن نجري إطالة عدم وجوب المقدمة، هذا تناقض، هذا تناقض، واضح؟ أما كون الملازمة واقعية لم يدل عليها الدليل ثابتة في ضبطها الواقعي وفي ضبط الشك نحن لعدم الدليل نجري إطالة براءتين أو عدمين أو نستصحب العدمين، هذا مع ذلك لا تنافي بينهما. ولذا قال وإنما ينافي لزوم التأثير الملازمة بين الفعليين. نعم، لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة، يعني سواء في مرحلة الظاهر والواقع معا، أي سواء في مرحلة الظاهر والواقع معا، حتى المطلقة، يعني وضح لنا المطلقة، حتى في المرتبة الفعلية، يعني حتى في المرتبة الظاهرية الثابتة بدليلها فعلا، لما صح التمسك بالآخر، يا أطم إطالة عدم وجوب المقدمة، لما صح التمسك بالآخر أي بإطالة عدم وجوب المقدمة، لو كان الأمور المراد من عنده المطلقة، يعني في مرحلة الظاهر والواقع هكذا، ما نقدر نجيب لنا دليل إذا في ما ثبت بالظاهر والواقع، واقع مثلا؟ بلي أقوى عبارة موجودة في بعض الكتب، هل أقرأ أول المثلة؟ حتى في مكتبة الفعلية بالحاشية لما صح التمسك بالآخر، يعني هذا الحاشية لو معكم أقوى عبارة بالكتب القديمة كانت بالحاشية، أقوى عبارة بالكتب القديمة موجودة زائدة، من عنده بل يحرفها، لصح التمسك بذلك في إثبات بطلانها، هذه عبارة زائدة لا نحتاج إليها، لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى، المسألة معنى كم ولا نحتاج إلى مثل هذه العبارة. إذا عرفت ما ذكرناه، فقد تصدى يعني ما ذكرناه من الكلمات بالنسبة إلى مقدمة الواجب، وأن الحكم الواقعي قد يكون في مرتبة يختلف عن الحكم الظاهري، فقد يختلفان وشلولا، وقد يتفقان أيضا، يعني شو يتفقان؟ في مثل الواقع ونفس الأمر لا وجوبه. أنا فحثت فما وجدت دليلا عليه، فأجريت إطالة العدم، إطالة العدم هنا نفي للحكم، في حين أن الحكم في نفس الأمر والواقع كان منفيا، فإذا قد يجتمعان وشلولا، وقد يجتمعان في التحقق، شيء في نفس الأمر والواقع ثابت، الأصول العملية أثبتته بالاشتغال وكلنا، فقد يكون هو بالاشتغال ثبت، والحال هو في مثل واقعه ونفس الأمر كان أيضا ثابتا، وقد يختلفان بل إذا عرفت ما ذكرناه من ثبوت الملازمة شرعا كما عليها المصنف، والمصنف على الملازمة ومع الملازمة المصنف من القائلين بثبوت الملازمة بين المقدمة وبها، بل إذا عرفت ما ذكرنا من جميع الكلمات ومن أن مقدمة الواجب واجبة شرعا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل. يقول نحن قلنا أن مقدمة الواجب واجب، واستندنا إلى ذلك إلى الوجدان وما شاكل هذه الأمور، لكن بعض الأفاضل أراد أن يستدل على ذلك بأدلة، فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة الشرعية بين المقدمة وبها، وما أتى منهم من الأفاضل بواحد يعني بأي دليل من أدلتهم قال عن الخلل. يقول لكن ما أتى أحد شخص وفاضل من الأفاضل بدليل جاء به لإثبات الملازمة إلا وكان ذلك الدليل فيه خلل وغير معتبر. كيف إذا كنت تقول بثبوت الملازمة الشرعية بين المقدمة وبها، وتقول أن ما أقيمت من الأدلة كلها مختلة غير معتبرة، فما هو دليلك على ذلك؟ قال والأولى إحالة ذلك، يعني إحالة أمر الملازمة، إحالة أمر الملازمة لمن؟ إلى الوجدان، أمر وجداني، أمر فطري، أمر مادي. حيث أن الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان كيف نفهم دليلا أمر وجداني أمر فطري ما يحتاج إلى إقامة مقام، كون الشمس طالعة، كون الشمس طالعة من ينظر إليها يشاهدها بوجدانه وببصره، لا يحتاج أن تقام له البراهين على كونها طالعة. حيث أنه الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا، مثل من إذا أراد صلاة، إذا أراد حجا، إذا أراد لحما من السوفي، إذا أراد كونا على السطحي، وعبر ما شئت من الواجبات النفسية التشريع الشرعية أو من الواجبات العرفية من الواجبات الاجتماعية، ما أي واجب من الواجبات، إذا أراد شيئا له أي لذلك الشيء أي لذلك الواجب المقدمات، أراد تلك المقدمة وتلولا من أراد الكون على الصاف وهو يعلم أنه لا يكون إلا بنفس السلم يقينا في قرارة نفسه ويريد السلم أيضا وتلولا من أراد حجا وهو يعلم على أنه لا يمكن أن نكون في بيت الله الحرام في مكة المكرمة بلا قطع مسافة وركوب طائرة أو سيارة أو دابة أو يقينا إن أراد الحج فقد أراد هذه الأمور، بل أراد تلك المقدمات لو التفت إليها، إذا التفت إليها يكون مريدا لها وشلولا، وربما يصرح بإرادته لها حتى ولو لم يستفد، لأن المقدمات تكون مقوية في إرادة من؟ في إرادة ذلك الواجب، ربما تكون بعض المقدمات أصلا بعيدة عن الذهن لكن الإنسان حينما يريد تحقيق الواجب يتواجه معها بلي مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها أي إلى المقدمات بحيث ربما يجعلها أي المقدمات بحيث ربما يجعلها أي المقدمات في قالب الطلب والخطاب اللفظي في قالب الطلب والخطاب اللفظي. شو يقول له؟ قد يقول لك القائل شيخنا أريد منك أن تشتري لحما فاذهب إلى السوق وجئني باللحم. يقول له ماذا؟ الذهاب إلى السوق مقدما لشراء اللحم، لكن قد تصل به المرحلة أن يقول لك القائل اذهب إلى السوق وائتني باللحم وانتهى الأمور. ربما يجعل المقدمات في قالب الطلب، يعني في قالب الخطاب اللفظي، مثله مثل الواجب. يعني كما يقول لك أريد لحما فانفق الله، وأريد منك من أجل تحقيق اللحم أن تذهب إلى السوق. كما يقول لك حج بيت الله الحرام، قد يقول لك وعليك أيضا أن تهيئ الزاد والراحلة و من المقدمات من أجل تحقيق ذلك. فإذا قد يكون الخطاب كما يرد على الواجب النفسي يرد عليه من؟ على المقدمات. ويقول مولويا لا قولا إرشاديا، يعني وقد يخاطبك بخطاب مولوي لا إرشادي، ويقول لك الآمر قولا مولويا لا إرشاديا، كيف يقول لك؟ ادخل ادخل ادخل ادخل السوق. ادخل السوق مقدمة لو مقدمة؟ مقدمة. ادخل السوق واشتري اللحم، اشتري اللحم هو الواجب، شراء اللحم هو المراد، لكن قد تخاطب الخطاب اللفظي على نفس مقدمة. لا تصير مولوي، هذا بعد خطاب مولوي توجه عليها على أنه أريدها إرادة مولوية فهي من جملة واجبات المرادع. ويريد لله يرشدك إلى الواقع على أنه لو حققتها لكان كذا، وإذا لم تحققها لتضررت. لا، يعني خاطبك مولويا بإرادتها. من خطابات الطبيب يوضح عليها، بل مو إرشادية، الإرشادية من خطابات الطبيب. الإنسان يروح للطبيب، الطبيب يقول لي أنت مصاب بكذا وكذا، فعليك أن تتجنب البرودة، تتجنب الحموضة، تتجنب المادري شنو، تتجنب. هذا أراد أن يتجنب نفع نفسه، ما أراد أن يتجنب أضر بنفسه. الطبيب بعد ذلك لا يتبعه عاكا وما مرشد له خطابة المولوية مهم، بل وفر اللحمة مثلا بداهة أن الطلبة المنشأ بخطاب ادخل من ادخل السوق، هذا خطاب مقدم يوم خطاب مقدم. المنشأ بخطاب ادخل مثل من؟ مثل المنشأ بخطاب اشتري اللحمة. يعني خطاب أن الطلبة المنشأة بخطاب ادخل الذي هو خطاب مقدمي مثل من؟ مثل المنشأ بخطاب اشتري اللحم الذي هو خطاب نفسي. الخطاب نفس الخطاب، بل يختلفان بالمقدمية والنفسية. مثل فيمن في كون الخطاب المقدمي. المثلية مورد، احنا نشوف المثلية بأي جانب. مثلا واحد يقول زيد كعامر، نقول له شيخنا مرادة زيد كعامر في أي جانب في الإنسانية؟ زيد كعامر في بياضهما، في إيمانهما، في طولهما، لابد هناك من وجه شبه، وكذا كون الخطاب المقدمي كالخطاب النفسي مثلي ففي أي جهة شيخنا؟ قال في كونه يعني في كون الخطاب المقدمي بعثا مولويا لا أرشاديا. واضح العبارة؟ بعثا مولويا في كون الخطاب المقدمي كالخطاب النفسي بعثا مولويا، وأنه ضمير فعل حيث تعلقت إرادته أي المولى بإيجاد عبده الاشتراء به. هذا يجب السلب عليه. الثاني ما كان ليخلف لولا إرادة اللحم، دخول السوقي ما كان ليخلف وما كان لتتعلق به الإرادة المولوية لولا الواجب النفسي. بل حيث تعلقت إرادة المولى بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها من إرادة اشتراء اللحم، ترشحت منها أي من إرادة المولى بشراء اللحم من إرادة من اشتراء له للمولى إرادة إرادة له أي للمولى إرادة أخرى بدخول السوق. هذه الإرادات الثانوية الترفيهية التبعية قد يكون ملتفتا إليها، مثل ما يقول لك ادخل السوق واشتري اللحمة ونوبة العموم انت تخاطب ابنك اللي تقول له اصعد فوق روح الى السطح جيب كذا، بعد ما تقول له اجعل السلمة او اصعد من الدرجين وامثل هذه الامور. واضح؟ بعد الالتفات إليه أي إلى الأمر المقدم كدخول السوق، بعد الالتفات إليه أي إلى الأمر المقدم كدخول السوق، وإنه وإن دخول السوق وهو الأمر المقدم يكون مقدمة له أي للواجب النفسي كما لا يخفى. كيف كما لا يخفى؟ أي هذا أمر وجداني ولا يحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان وانت هذه العبائر. ويؤيد الوجدان، وتتكلم وجدانيات الآن، يقول ويؤيد الوجدان، بل مو فقط يؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر. شيخنا أمير طلعت على أن الأمور المقدمية تكون أيضا قد تكون ملتفت إليها وقد ترد عليها خطابات. من أين جئت شيخنا في هذه الكلمات وادعيت فيها الوجدان؟ قال لها نظائر في الشرع المقدس، كم من أمر لصلاة جاء مفعولا لخطاب توضأ للصلاة، وشلونه كم من أمر للحج الصومي يا مقرونا اغتسل إن كنت مجنبا للصيام، وانت هذه الأمور. بل من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية الشرعيات، مثل من كخطاب الطهارة الثلاثة ورد بها خطاب مستقيم مع كونها خطابات غيرية مقدمية. الشرعيات مثال الشرعيات قبل الطهارة الثلاث، لعل هناك لها أمثلة أخرى. والعرفيات، العرفيات مثل ادخل السوق واشتري اللحمة أو انخب السلمة واصعد على الصفين وما شابه لهذه الأمور. بلي كيفنا والعرفيات لوضوح أنه ضمير فعل ضمير فعل بوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري. أصلا ما يصير يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها أي المقدمة إلا إذا كان فيها أي المقدمة مناطه أي ملاكه وسببه وعلته. مناطه أي مناط وملاك الأمر الغيري. ما هو مناط الأمر الغيري؟ اكتبه. ما هو مناط الأمر الغيري؟ وهو التوقف والمقدمية لذي المقدمة عليه أي التمكن والاقتدار على ذي المقدمة بواسطة تلك المقدمة. واحد وثلاث يقول لولا كون الصلاة مثلا لا يمكن الاقتدار منها إلا بواسطة الطهارات. لما فوقدنا الطهارات كالوضوء أو الغسل أو التيمم. فإذا يقول كما وأن في بعض الموارد جرى استطاب واضح مستقل صلي ومن أجل أن تصلي عليك أن تتوضأ مثلا. لماذا قال عليك أن تتوضأ؟ لأن الوضوء بواسطته نقتدر من إيجاد تلك الماهية الصلاتية. حينما قال لي القائل سر اللحمة وقال ادخل السوق من أجل شراء اللحم، أفهم على أنه لولا أن دخول السوق له مدخلية من أجل الاقتدار على شراء اللحم لما كان معنى للخطاب به وشلولا. فإذا الملاح ما هو؟ التوقف والمقدمية وشلولا. تارة نخاطب به خطابا لفظيا، نخاطب المقدمة خطابا لفظيا، وتارة لا نخاطب. إن كان الملاح واحد فوقفنا به أو لم نخاطب به وشلولا. إن كان الملاك في المقدمات واحد فوقفنا به أو لم نخاطب به. الملاك موجود فيما توجه الخطاب اللفظي عليه أو لم يتوجه الخطاب اللفظي عليه. واضح العبارة؟ أقرأها. ولذا قال إلا إذا كان فيها أي في المقدمة مناطه أي ملاكه وعلة وجوبه. ما هو وهو الملاك من المقدمية والاقتدار. وإذا كان فيها وإذا كان المناط والملاك فيها أي في المقدمة كان في مثلها. إذا كان مناط وجوب الطهارة الثلاثة لتلك المناطات وهي المقدمية، إذا كان وجوب دخول السوق لتلك المناطات والملاكات وهي المقدمية، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. واحد، عرفنا هذه القاعدة. إذا كان شيء يجوز في شيء فيجب أن يجوز فيما هو نظير ذلك الشيء، وإذا كان لا يجوز فهو لا يجوز في مثله أيضا. هذه قاعدة حكمية. فإذا كان من الجائز أن ترد الخطابات اللفظية الطلب اللفظي على بعض المقدمات لأنها بواسطتها نتمكن من الواجب التي لم يرد بها خطاب، هي أيضا كهذه لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وإذا كان المناط في المقدمات التي ذكرناها في الطهارات التي ذكرناها في شراء اللحم وسننه كان في مثلها كان في بقية المقدمات أيضا المناط جاريا واضح. فإذا كان المناط للخطاب في مثل الطهارات وفي مثل ما تشنم دخول السوق وأمثال مما تقدم كان المناط والمقدمية، وكذلك المناط في بقية ما لم تذكر من المقدمات بخطاب لفظي موجود. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. كان المناط في مثلها أي في كل ما كان له شأن المقدمية والاقتدار والتمكن من الواجب يكون أيضا كذلك. فيصح تعلقه أي الأمر الغيري المولوي، فيصح تعلقه أي الأمر المولوي الغيري به أي بما هو مثل ما تعلق به الخطاب. واضح؟ الذي تعلق به الخطاب فالطهارة، فما كانت بهذا الملاق يكون ويصح أن يتعلق بالخطاب أيضا. يعني شو شيء خلاص لماذا جاز وكان من المعقول أن يقول المولى تطهر وتوضأ من أجل الصلاة؟ نقول لأن الطهارات شأن المقدمية والاقتدار على من؟ على الواجب كالصلاة. هذا هو المناط. فإذا كان هذا هو المناط، المناط صحح الخطاب المقدمي. إذا لم يرد الخطاب المقدمي المناط موجود لو موجود؟ المناط موجود. فإذا المناط إذا كان موجود، العلة إذا كانت موجودة حتى ولو لم تكن هنا موجودة، ما دام الملاك موجود، ما دامت العلة موجودة تسري في بقية أفرادها، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كانت العلة في موردين منصوصتان كقول القائل حرمت الخمرة مثلا، كقوله عليه السلام حرمت الخمرة للإسكار، فلا نحتاج في إجرائها إلى مورد آخر إلى دليل ثاني. وجود الملاك وهي العلية وهي العلة وهو الإسكار في وجود شيء آخر حتى ولو لم يكن موجودا في عهد الرسالة يكفينا أن نسبب حكمة إليه. فكذلك هنا لأن الأمور تدور مدار ملاكاتها، فإن كانت موجودة فتجري في كل أمثالها، وإن كانت ليست موجودة فلا تجري في كل ما كان من ذلك القديم. فيصح تعلقه أي الأمر الغيري المولوي به أي بما هو مثل ما تعلق به الخطاب أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما صح الخطاب في مثل الطهارات لوجود الملاك وهو المقدمية فليكن صحيحا في غير ذلك الأمر مما لم يرد فيه الخطاب. لماذا كيف لا يصح أيضا تعليل لتحقق ملاكه ومناطه، لتحقق مناط ملاكه ومناطه؟ واضح العبارة؟ يقول هناك كلام سيأتي وسنفصله فيما بعد. فرق البعض بين المقدمة بنحو السبب أو بنحو السار أو بنحو كذا، يقول لا معنى لمثل هذا التفصيل. والتفصيل بين السبب السبب مثل من تكون الصيغة سبب لعقد النكاحي لعقد الصلاة لما بالجنوب لكذا، هذه الأسباب الشرعية هم الأسباب الشرعية. هذا السبب، السبب تارة يكون شرعيا وتارة يكون السبب أمرا وجوديا تكوينيا خارجيا. إذا فرق البعض بين السبب فقال يمكن أن يرد فيه الخطاب، لأن السبب كالصيغتي مثلا لعقد مساحي يجوز ومن المعقول أن يرد بها الخطاب لأنها مقدمة لتحقيق المسبب وهي العلقة الزوجية وكلنا، فيجوز أن يقول القائل من أجل أن تحقق علقة الزوجية عليك بإجراء صيغة عقد النكاح، لكن في الأمور التي هي وفي المقدمات التي هي ليست من الأسباب لا يجوز ذلك. هذا التفصيل لا معنى، لا هذا التفصيل لا معنى لا بعد كون المناخ والملاخ مستحب في جميع المقدمات. بعض الأشياء مو أسباب فقط مقدمة، هنا سبب في شيخنا بإجراء في شيخنا. شيخنا هنا إذا أجريت في غفر النكاح بواسطتها يتحقق المسبب ولا تحتاج. السببية شيخنا، السببية تكتب على نحوين، تارة يراد من السبب المقتضي أن يكون فيه أعلة، وتارة يراد من السبب ما يتحقق منه المسبب أن يكون حجة تامة، تارة يكون المراد من السبب العلية، يقال شيء الفلاني سبب لكذا يعتبر علة تامة. الصلاح إذا قيل مقتضي هو جزء السبب، شيخنا النار مقتضي، النار مقتضي، النار مقتضي، وقرب النار شر، وعدم الرطوبة في الحطب مانع، يعني عدم مانع، وجود الرطوبة في مانع، فإذا ارتفع المانع وهي الرطوبة عن الحطب وحصل الشرط وهو قرب النار من الحطب وحصلت النار تمت العلة بمقتضيها، بمقتضيها وبشرطها وبارتفاع مانعها أي وبارتفاع المزاحمات الخارجية فكانت سببا وعية. فإذا في بعض الأحيان يذكرون السبب ويريدون من العلة التامة وهو في الغالب، لكن إذا أطلقوا المقتضي يريدون من العلة. واقع عبارة والسبب، وقلنا السبب لا كمالات كما تقدم الآن، والسبب شيخنا، والسبب شيخنا تارة يكون سببا كالشرعيا، الأشارع يجعل بعض الأمور أسبابا اعتبارية، وقد تكون الأسباب عرفية كعقود البيوع والإيجارات وما شاكلها من الأمور التي هي اجتماعية يعتبرها الناس أسبابا اعتبارية اجتماعية في تحقيق مسبباتها مثلنا. وبعض الأحيان يكون السبب أمرا تكوينيا خارجيا كما تكلمنا، يعني علة تسبب مسببا ومعلولا. والسبب يقول والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي، الشرط الشرعي مثل من كالطهارة للصلاة، هذا شرط شرعي أحسنتم، والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه. يقول لا معنى لهذا التفصيل بعد وجود الملاق في الجميع، المدار على الملاق، وأنه لا تفاوت، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة، لا ننسى ليس لا تفاوت، لأن حكم الأمثالي فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وإذا كان الملاك موجود في المقدمية فهو أمر عام يثبت في جميع المقدمات. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالآخر لغيره، شيخنا ما هو الاستدلال مما ذكره الأفاضل من الاستدلال وهو ما ذكره أبو الحسن البصري وهو أنه أي الاستدلال. الآن نريد أن ندخل في كلمات أبي الحسن البصري ولذلك الوقت نجعه إلى غد. وصل الله على محمد وعلى